تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. حتى نتحقق من معنى الأمر، فالأحكام الشرعية انقسمت عند جماهير العلماء إلى خمسة أقسام. فلا يأتي نص فيه أمر أو فيه نهي، سواء كان باللفظ المباشر أو باللفظ المساوي، إلا دخل تحت نوع من هذه الأنواع الخمس، ولا يخرج عنها بحال. في باب الأوامر ثلاثة أنواع، وفي المناهي نوعان. في باب الأوامر الوجوب والندب أو الاستحباب والإباحة، وفي باب المناهي الحرام والمكروه. فإما أن يكون الأمر واجبا أو مستحبا أو مباحا، وإما أن يكون النهي حراما أو مكروها، وكلاهما ملتحم بالآخر عند من يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده. خلاص، فيبقى فعل الواجب فيه مفارقة النهي. الوجوب كقوله تعالى أقم الصلاة، طب إن لم يقمها يبقى تركها، فإن تركها وقع تحت النهي. خلاص، يبقى أنا إذا أمرتك بأمر فقد نهيتك عن ضده، وإذا لم تفعل الأمر لم تكن ممتثلا. يبقى إذن الأمر والنهي عملة لها وجهان لا ينفك أحدهما عن الآخر. تمام. وطبعا الأوامر أو الأحكام الشرعية بتدخل تحت معان أخرى في أدلة أخرى، وأنا بقول هذا الكلام حتى أبين للناس أن ديننا متين ومحكم، وأن كل خطأ نسب إلى الشريعة إنما دخلها بتأويل فاسد أو بغلطة عالم، وإلا فالشريعة في الأصل منزهة عن الخطأ، لكن دخلها بشبهة وردت لعالم، دليل لم يفهمه العالم، دلالته خفي. فمثلا إذا أنا قلت في سائمة الغنم زكاة، السوم هو الرعي، يبقى الغنم السائمة اللي هي الغنم الايه التي ترعى، بس ترعى ببلاش، انا ما بعرفهاش، لان عشان اعرفها بدفع فلوس من جيبي، لا دي انا بقى واخدها ماشي بها على شواطئ الانهار، تاكل خبيزة وتاكل نجيل وتاكل حشيش وتاكل ملوخية، ها، وما تجده من الخضر، ده واقف عليا ببلاش، ما زكيش ليه؟ ما انا ما غرمتش حاجة اهو. يبقى في سائمة الغنم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في سائمة الغنم زكاة. طب الغنم المعلوفة فيها زكاة؟ ها حلاوتك، ها هنبتدي بقى الماتش اهو. طيب الاثنين فيهم، طيب ها حد يقول اي حاجة فيها زكاة؟ طيب فيها زكاة، ها اي حد يفتح صدره، ها قول ما فيهاش ليه؟ لا سيبك من الحول، احنا ما قلناش لا حول ولا حولي، ها ما هو الخروف اسمه حولي ليه؟ علشان بيحول عليه الحول فاسمه حولي عشان كده، ها فما جبناش سيره الحواله ولا الكلام، ها ما فيهاش. مين اللي قال ما فيهاش؟ ليه رجع في كلامك؟ مين انت قلت ما فيهاش؟ ها ليه؟ ماشي، ما هو قال في سائمة الغنم. ايه بقى، ايه الاصل اللي انت اتكأت عليه علشان تقول ما فيهاش؟ ها ها اهو حاجة بسيطة، عمالين نطجن فيها هو وعمالين نخبط في رؤوس بعض. ها بص، ها فيها فيها ولا ما فيهاش الاول؟ ما فيهاش ليه؟ ايه مفيش دليل؟ طيب كفايه كده، هنضيع الساعه اللي هنقول. بص يا عم، لا حديث تاني للنبي عليه الصلاه والسلام، لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. خلاص. طب غير المحرمة تنتقب ليه؟ مفهوم المخالف أصل كده عند العلماء. المفهوم بخلاف المنطوق. خلاص. يبقى عندنا الأدلة الشرعية الخامسة، واجب فمستحب فمباح فحرام فمكروه، دي الخمسة اللي احنا قلناها. الأدلة الخمسة دي جت لنا عن طريق كلام ولا جت لنا همهمة؟ كلام. جميل قوي. الكلام إما أن يكون منطوقا أو مفهوما. منطوقا هو ما سيق الكلام لأجله. طيب لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، الكلام ده سيق علشان مين؟ عشان المرأة ايه؟ المرأة المحرمة. يبقى ده منطوق ولا مفهوم؟ منطوق، لانه كده عيني عينك، معنى ظاهر غير مختبئ. خلاص، اللي يسمعه يفهمه على طول. لكن المفهوم يبقى غير ظاهر. تمام. المنطوق ظاهر، لان المنطوق له شقين برضه، له قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. فالمنطوق ظاهر. تمام. لكن المفهوم غير ظاهر، عشان كده بتختلف فيه الافهام. يعني انا مثلا لو انا وانت بنتخانق، فعملت لك كده، انت بتقول لي ايه؟ تقصد ايه؟ ها ما هو تقصد ايه ديت غير اديله على افاه، مش هيقول لي تقصد ايه، والا بقى انا هعجنه علشان يفهم بقى ويعرف انا اقصد ايه بالظبط. خلاص. لا، لما برق له كده يومين تقصد ايه؟ كلمة تقصد ايه ديت يعني الكلام غير النظرة غير مفهومة. خلاص كده. فعشان كده قام استفهم مني انت عايز ايه بالظبط. يبقى المنطوق دلالته ظاهرة والمفهوم دلالته خفية. تمام كده؟ يبقى أي كلام في الدنيا، أنتوا فاهمين؟ ولا أنا عمال ماشي مع نفسي كده؟ طيب جميل، لأن الأصول دي لو أنت فهمتها هتبقى ابن أصول، يعني مش هتقول العيب. هم الجماعة الغجر اللي عمالين يتكلموا الكلام الذي لا خير فيه، وهو متصور انه بيقول احلى كلام. ايه اللي وقعوا في الخية؟ انه ما عندوش اصول، ما ترباش اصلا، فعمال يخبط بقى زي ما تيجي عليه. اي كلام في الدنيا له وجه وايه وظهر. الوجه ده اسمه ايه؟ المنطوق. هتفهموا بقى. طيب انا بزهق. الوجه ده اسمه ايه؟ المنطوق، اي الذي سيق الكلام لاجله. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الكلام سيق لخبر من؟ لخبر الفاسق، مش كده؟ ان جاءكم فاسق اهو، يبقى وش الكلام ايه؟ منطوق الكلام، ظاهر الكلام، عبارة النص، كل دي مصطلحات تساوي بعضها. يعني انه جاء لخبر الفاسق، لم يجئ لخبر الصادق. خلاص، ده وشه بطنه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم صادق بنبأ فتبين كده، صح؟ أمال الصح إيه؟ فلا تتبين. تمام كده؟ فلا تتبين. يبقى المفهوم هنا عكس المنطوق ولا لا؟ ايه اللي خلانا نقول عكسه؟ حطينا صادق مكان الفاسق، وهم ايه؟ افهم لبعض. تمام؟ وتبينوا عكس ايه؟ لا تتبين. فقال لك الظاهر ده هو ظاهر النص، عبارة النص، المنطوق. قال لك المفهوم ده قسمين مش قسم واحد. قال لك مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال لك مفهوم المخالفة الموافقة يكون الكلام اللي تحت يؤيد اللي فوق، إنما مفهوم المخالفة اللي تحت يعارض اللي فوق. دي اسمها دلالات لازم انا افهمها علشان لما اسلطها على الاحكام الشرعية الخمسة افهم صح. يعني مش اول ما اقول لك الاحكام خمسة واجب فمستحب فمباح فحرام فمكروه يبقى كده تقول لي السلام عليكم انا ماشي كده عرفت الحدوتة، اقول لك لا، ده الكلام ده هو له دلالات، والدلالة لها منطوق ولها مفهوم، والمنطوق قسمين والمفهوم قسمين، وكل قسم من الأقسام ده بيتفرع لأقسام. يبقى أنت لازم تفهم القصة دي قبل ما تدخل بصدرك على النص الشرعي تطلع لنا منه أشياء لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم وتدعي أن أنت فاهم روح النص. ده أنت بتطلع روح النص لما تقوم من داخل كده جوه ومفرغ اللفظ من محتواه وتقول لي اصلي ده روح النص، لا طبعا. يبقى المسألة ليست سهلة. فإحنا علشان نفهم بقى بما يأمركم عايزين نعمل إلمامة، وما قدرش طبعا أجيبها كلها ورا بعضها وإلا إيه يعني هيبقى تبقى تقيلة شوية، لكن هنفرق الكلام ده على حسب الإيه؟ على حسب مواقع. جميل، نرجع بقى. في سائمة الغنم زكاة. قال لك هل الحكم وهو الزكاة وهو وجوب الزكاة، ولا الزكاة مش واجبة؟ جميل. في سائمة الغنم زكاة، يبقى الحكم ايه؟ وجوب الزكاة، مش كده؟ طيب قال لك هذا الحكم علق بوصف ولا جاء مطلقا؟ طيب لو انا قلت في الغنم زكاة، لو انا سألتك المعلوفة تقول لي ما هو الغنم معلوف ولا مش معلوف، ها؟ يبقى انا لما اقول في الغنم زكاة فعممت، يبقى كل ما يدخل تحت جنس الغنم في زكاة. فإذا قيدت الحكم بوصف، خلي بالك من الكلام، إذا قيدت الحكم بوصف ثبت الحكم للوصف وانتفى عما عداه. ازاي؟ في سائمة الغنم، فين الوصف؟ السائمة، تمام. الوصف ده انا طبعا عرفت السوم في الاول وقلت السوم هو الرعي، ومش الرعي كده انك انت تزرع لك فدانين برسيم ولا بتاع، ما انت البرسيم انت بتدفع فلوس، ها؟ انما السوم اللي هي ايه؟ اللي عايشة ببلاش. يبقى اذا قيدت وجوب الزكاة بصفة السوم للغنم يبقى عكس السوم اللي هو ايه؟ العلف، تمام. طب المعلوفة ضد السائمة ببلاش ولا مش ضدها؟ ضدها. جميل قوي. يبقى الغنم المعلوفة فيها زكاة، خلاص بسيطة خالصة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ما هو الحكم؟ حكم التبين مش التوقف يعني، التبين بس من غير التوقف، ها؟ حكم التبين إيه؟ قال لك واجب. ليه؟ قال لك ما أصله جاء فعل أمر فتبينوا، والأصل في الأوامر إيه؟ الوجوب زي ما قلنا. يبقى إذا أنت رجل من المؤمنين وصلك خطاب عن الله ورسوله فيه افعل، صيغة افعل، يبقى ده يدل على الإيه؟ على الوجوب، لحد ما تيجي قرينة تصرفه عن الوجوب عشان يبقى مستحب، تمام؟ يبقى حكم التبين ايه؟ واجب. تتبين من خبر مين؟ جميل. يبقى البني آدم الذي سأتبين من خبره موصوف في الآية ولا مش موصوف؟ جميل. يبقى يثبت الحكم للموصوف وينتفي عما عداه الذي لم يوصف، تمام كده؟ يبقى إن جاءكم صادق بنبأ، جميل، فهمت المسألة دي. يبقى لا تنتقب المرأة المحرمة، يبقى المرأة مقيدة بوصف ولا لا؟ جميل. عكس المحرمة إيه؟ المحلة اللي هي لم تحرم يعني، تمام. يبقى لا تنتقب المرأة المحرمة، عكس لا تنتقب تنتقب، وعكس المحرمة المحلة والمرأة الحلال، خلاص. يبقى بقى العكس، تنتقب المرأة المحرمة وتلبس القفازين، جميل. يبقى تنتقب المرأة المحلة، بيعجبني لما يكون صحيح، تنتقب المرأة المحلة وتلبس القفازين، أهو ده نخرق بعين أي حد. طبعا الدليل ده مش كافي في الوجوب، لأن مفهوم المخالفة هل هو يعني يعطي قوة الوجوب أم لا، ده حدوتة تاني. ما هو بعد ما نتكلم المثال كل حاجة لها دلال، دين متين ومحكم وتشوف الذل وتسف التراب عشان تتعلم. فتيجي بقى بتهمك كده وفاكر نفسك شايل لي دفتر ورايح للشيخ وجاي من عند الشيخ وما مرغتش وشك في التراب وشفت الذل الوان، والله ما تتعلم ابدا. خلاص. قال يحيى بن ابي كثير كما رواه مسلم في صحيح: لا يستطاع العلم براحة الجسد. طالب العلم المجد اللي نفسه فيه ينام، كل ما يجي ينام روحه تسغده، قوم قوم يا تملي، تنام تعمل ايه بالنوم؟ هيقوم مش عارف ينام منها، تعباه روحه فتية. الروح دي حقها تحل في 20-30 بدن عشان يلحوها ويسعوها. فالطالب العلم دايما تلاقيه مكفهر كده. عشان كده الشافعي كان يقول: ما رأيت سمينا أفلح في العلم قط إلا محمد بن الحسن أو محمد بن الحسن. محمد بن الحسن طبعا مع الخليفة على طول وبيأكل بقى الحوالة اللي مليانة فستق ومش عارفين والكلام ده، فيعني ظاهر عليه أثر النعمة. فقال أي سمين ما يفلحش. ليه؟ قال لك لأن طالب العلم عنده حاجة اسمها الهم، واللي عايز يعمل رجيم ويبقى جلد على عظم يجرب الهم وببلاش. ها؟ ببلاش يعني، يبقى جلد على عظم، ليه؟ لا عارف ينام ولا ياكل ولا يشرب، نفسه مسدود. فده طبنا هموم ليه؟ شايف العلم قدامه كالمحيط، يا الشاطئ التاني فين؟ بقى انا هل حاوصل؟ لا مش معقولة أبدا عمري يستوعب القصة دي، ده أنا نفسي أبقى المحدث الأول والفقيه الأول والمفسر الأول واللغوي الأول والشاعر الأول والناثر الأول، عايز أبقى كل حاجة. اللي يسمعني يقول ما بيفهمش غير في التفسير أو ما بيفهمش غير في اللغة أو الحديث أو الفقه، تمام؟ طب أنا عمري يتسع للكلام ده؟ لا ما بيتسعش. طب أنا روحي قوية وفتية فمهموم على طول سرحان، ماليش نفس اكل ولا اشرب ولا اتمتع باي حاجه ولا الكلام. اه لما تتلبس بهذه الروح يبقى انت عرفت السك. فعلم اصول الفقه ده حاجه حدوته كبيره قوي، مش اي واحد درس العناوين يدخل في. مره بيحكوا واحد برضه من الجماعه اللي هم التمليه دول، ارى كتاب كتابين مش عارفين، وبعدين دخل يفتي الناس بقى. ف كل ما واحد يقول له إيه ما تقول في المسائل فيها قولان، خلاص قول بالوجوب قول بالاستحباب، اذا كان الصيغه صيغه نهي قول بالحرمه قول بالايه بالكراهه، تمام. ودي احلى حاجه واريح حاجه في الدنيا، تقول فيها قولان فيها ثلاثه اقوال اختلف اهل العلم فيه، خلاص ما فيش اسهل من كده. فمن كتر ما عمال يقول كده فواحد بقى ايه ذكي كده ام وهو عمال يقول فيها قولان، قال له أفي الله شك؟ قال له فيها قولان. ها؟ ما خدش باله كل حاجة عنده فيها قولان بقى خستان بقى. ها؟ العالم بحق كما قال الشافعي رحمه الله لما سئل من العالم قال العارف باختلاف الناس، تبقى عارف ده قال كذا وده قال كذا والصح كذا وده قوله غلط عشان كذا قوله صح عشان كذا، ولو أملك واحد يناظرك بالضد تقيم عليه الحج، ادي العالم. غير كده بقى يبقى مقلد يبقى متبع ياخد اي درجة من ايه اي درجة من الدرجات. فاحنا بقى بنقول بقى الاحكام الشرعية الخمسة هنقول هناخد باب الاوامر بما يأمركم اللي هي المباشرة دي وداخل فيها المناهي طبعا كما قلت في اول الكلام. يبقى ناخد بقى الوجوب ناخد الاستحباب ناخد الاباحة. أنا لما قلت في الخطبة إن الصحابة لما كانوا بيتلقوا الأوامر كانت عندهم واجبة، مش معناها أنهم ما كانوا يفرقون بين الواجب والمستحب، لا، كنت أقصد أن أقول أنهم في تلقيهم للأوامر كانت كأنها بمثابة الواجبات، كانت حد يفرط فيه. ليه؟ راجل محب وعايز يدخل الجنة. فنيجي بقى بما يأمركم ونشوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كيف احتفوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد منهم يراه يعمل العمل لا يفارقه مهما عورض. يعني عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه كما في حديث أنس في صحيح مسلم وفي حديث ابن عمر في موطأ مالك كان يضرب الأيدي على الركعتين بعد العصر أو على الصلاة بعد العصر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم، الصلاة بعد إيه؟ بعد العصر وبعد الفجر، نهى أن يصلى بعد العصر وبعد الفجر حتى تغرب الشمس في الأول وحتى تشرق الشمس في الإيه؟ في الثاني. فعمر الخطاب يدخل إليه الناس بيصلوا بعد العصر معاه الدرة بتاعته التي كانت لا تفارق يده، يضربوا على إيده وهو بيصلي فك صلاتك. فمرة معدي لقى واحد بيصلي من الصحابة، يعني غاب عن اسمه الآن، نسأل الله أن يذكرني. فالمهم نهاه وبرضه اداله ايه درتين كده وبتاع. الصحابي قال له ايه؟ قال والله ما كنت لأدعهما وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. ده عنده بقى الدليل المباشر، من أراد البحر استقل السواقية. ألا شفته بيصلي؟ أنت اجتهدت أو ده وجهة نظر عندك أو الكلام ده، لكن ما حصل. في صحيح البخاري من حديث مروان بن الحكم عن عثمان، وهو في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب قال شهدت عليا وعثمان، لكن يعني هو في الصحيحين لفظه مختصر، أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة، متعة الحج. وانت عارف الحج ثلاث أنواع: إفراد، قران، تمتع. خلاص، التمتع اللي هو كان بينهى عنه عثمان رضي الله عنه أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج وأنت تريد الحج. أشهر الحج كم شهر؟ ثلاثة: شوال كله، وذو القعدة بتمامه، وعشر ذي الحج. تمام؟ يبقى قبل عرفة يعني، بس طبعا التسعة بيجبروا الكسر ويقولوا ايه؟ يقولوا عشر ذي الحجة. خلاص؟ فانت لو اعتمرت نويت تحج السنة دي، اعتمرت في شوال، يبقى دي عمرة حج التمتع. يبقى تعتمر تطوف وتسعى، تحرم تطوف تسعى تتحلل. العمرة أربع حاجات: إحرام طواف وسعي وتحلل. يبقى تتحلل، تلبس هدومك، تمارس حياتك لحد ما يجي يوم 8 ذو الحجة، فتقول لبيك اللهم بحج. يعني ايه تفرد الحج واحدة ما تجيبش العمرة؟ ليه؟ لان العمرة ايه؟ انت جبتها، انت ناوي الحج صحيح، بس لما جيت تعتمر ما قولش لبيك اللهم بحج وعمرة، لان ده القران دخلتهم في بعض. لكن بتقول لبيك اللهم بعمرة، تعتمر وتتحلل وتنسى الحدوتة دي، وبعدين يوم 8 ذو الحجة تهل بالحج واحدة. عثمان بن عفان كان ينهى عن المتعة. أول ما علي بن أبي طالب سمعوا ينهى عن المتعة أم قايل إيه؟ لبيك بحج وعمرة. فقال له عثمان: تراني أنهى عنها وتفعلها؟ كان إيه بقى رد علي بن أبي طالب؟ قال: ما كنت أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. أهو ده التلقي بقى اللي تعض عليه بالنواجذ. طيب لما يقول لبيك بحج وعمرة أو حجة في عمرة ودخلهم في بعض كده. ده اسمه الايه؟ القران، أي أنه قرن الحج مع العمرة. تمام؟ قرن الحج مع العمرة. إنما حج الإفراد، الإفراد ما فيش في عمرة، عشان كده قال لك طواف القدوم في حج الإفراد ليس بواجب، ونقل النووي الاتفاق على ذلك إلا ما كان من ابن عباس، وهنقول حكاية ابن عباس دي برضه لأنها دخل في هذا المعنى إن شاء الله. طبعا علي بن أبي طالب بقى ليه بقى حج قارنا؟ لأن هو رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كما في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله، بعثه يجيب السعاية البدن جمع بدنة للإبل والكلام ده، فجاء بمئة بدنة من الإيه؟ من اليمن. بس هو مش عارف بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هيحج قارن ولا يحج متمتع ولا مفرد؟ مش عارف. فقال ايه بقى؟ اللهم اني اهل بما اهل به نبيك. زي ما تيجي بقى، تيجي تمتع، تيجي قران، تيجي افراد، انا زيه خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف ساق الهدي من المدينة، وبعدين هم بقى في ذي الحليفة والكلام ده، قال للصحابة من لم يسق الهد فليجعلها عمرة. هم خرجين لا يرون إلا الحج في الإفراد يعني، عشان كده الصحابة أو العلماء اختلفوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه الحج بتاعه؟ إيه؟ قال طائفة من أهل العلم كان مفردا، وقال طائفة كان قارنا، وقال طائفة كان متمتعا. ألا طب إزاي الخلاف ده كله؟ قال لك كل طائفة لها أدلة صحيحة. قال طب الأدلة الصحيحة تتضاد ولا تلتئم؟ قال لك تلتئم، بس يعني إذا لم تعرفه كله إلى عالمه خلاص. أقول لك نوفق بينهم إزاي عشان تعرف فهم أهل العلم. أنت شايف أن كلها صد رد ولا كلها زي بعضها؟ يعني أنا لما كنت طالع وقد أفرد يبقى تركت القران والتمتع ولا لا؟ تمتعت، تركت القران والإفراد ولا لا؟ يعني أي نسك حتى تلبس به يبقى تركت الاثنين التاني ولا ممكن تلمون كلهم مع بعض؟ ما تعرفش طبعا. فقال لك بص، الذين قالوا أفرد بالحج ذا كان في أول أمره وهو في المدينة. خلاص كده أفرد بالحج، فلما وصل إلى ذي الحليفة قال حجة في عمرة. يبقى إيه؟ قران. جميل قوي. لما تضم العمرة إلى الحج مش دي صورة التمتع؟ قال لك بقى يبقى إذن بدأ مفردا ثم حج قارنا على الحقيقة ومتمتعا بصورة التمتع. لما دخل الحج على العمرة بدأ شكل التمتع. يبقى الإفراد في أول أمره، والقران في حقيقة أمره، والتمتع في الصورة الظاهرة. اتلمت مع بعضها ولا لا؟ كده اتلمت مع بعضها. تمام كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للإيه؟ كما في حديث جابر، قال للصحابة من لم يسق الهج فليه؟ فليتمتع، يجعلها عمرة. يعني أول ما هيقول يقول لبيك اللهم بعمرة، وبعدين يروح يطوف ويسعى ويتحلل ويلبس هدوم. وقال لهم لولا أني سقت الهدي لتمتعت، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة زيكم. قال جابر فسمعنا وأطعنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حج قارنا ولم يتمتع؟ لأنه ساق الهدي معه. تمام؟ لأن ربنا عز وجل قال والهدي معكوفا حتى يبلغ محل. لا يحل القارن إلا يوم العيد خلاص، إنما المتمتع يحل بمجرد ما ينتهي من العمر. فعلي بن أبي طالب بقى لما قال إيه إني أهل بما أهل به نبيك، فأول ما دخل البيت بتاعه فلقى فاطمة رضي الله عنها وقد لبست ثوبا صبيغا واكتحلت، فأنكر عليها إزاي أنت محرمة، إزاي تعمل الكلام؟ قالت إن أبي أمرني بذلك. فبرضو يعني العملية برضو إيه مش بلع. قال جابر وكان علي يحدث بالعراق لما كان هو أمير المؤمنين، وتيجي السيرة دي يوم يقول إيه فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا بفاطمة. يرضيك ينفع اللي عملها ده؟ ها محرشا عايز يقومه عليها يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت بما أهللت يا علي؟ قال قلت يا رسول الله قلت اللهم إني أهللت بما أهل به نبيك. قال له خلاص يبقى أنت قارن. فعلي بن أبي طالب بقى لما عثمان قال لك إيه نهى عن التمتع، يبقى عثمان كان إيه يرى الإيه الإفراد، لأن التمتع علي بن أبي طالب لما قرن أنكر عليه، قال له بقى بتخلفني تراني أنهى عن ذلك وتفعله، يبقى عثمان كان إيه كان يرى الإفراد. علي بن أبي طالب قال له لا، أنا حججت قارنا وما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. أهو ده اختلف الصحابة مع بعضهم، وعثمان إمام مجتهد وعلي إمام مجتهد، العلماء أخذوا الدليل ده وحطوه تحت قاعدة برضو، يعني عشان برضو اللي بيذاكر في أصول الفقه يأخذ الدليل وحطه تحت القاعدة دي أهي تنفعه. قالوا لا يكون قول المجتهد حجة على مجتهد آخر، بس بشرط أن يبلغ درجة الاجتهاد. مش تجيب لي واحد لسه يعني بيحب وتقول لي الجدع ده مجتهد قوي، تقصد يعني مجد في طلب العلم. فكلمة مجتهد دي لا تطلق في الاصطلاح إلا على الذي حصل أصول الفقه وأصول الحديث وأصول العربية. تمام؟ يبقى ايه حصل ايه اختلافه برضه في قصة الحج والحديث ده في صحيح مسلم من حديث وابرة ابن عبد الرحمن، قال جاء رجل الى ابن عمر وقال يا ابن عمر اطوف قبل الحج؟ قال وما بأس. ليه ما تطوفش؟ هو نوى الحج وحده، يبقى ده ايه قران. اول ما اقول لك الحج وحده وطلع العمره بره يبقى اسمه ايه افراد على طول كده. هو اسمه افراد ليه؟ لانني افردت الحج من العمر. خلاص. اسمه قران ليه؟ لانني دخلت الحج في العمر. تمام كده. فبيقول له انا لو نويت الحج وحده أطوف طواف القدوم قبل الحج أم لا؟ قال له وما بأس. إيه اللي يضر يعني؟ قال له إن ابن فلان، وطبعا رواية مسلم الثانية والنسائي ابن فلان ده بينت إن هو ابن عباس، إن ابن فلان يقول بغير ذلك وما أراه إلا وقد فتنته الدنيا وأنت أحب إلينا منه. أنا عايز بقى يعني الجماعة اللي هم يعني مزعلين بعض ومخصمين بعض تكلموا في حق بعض يشوفوا بقى الجماعة اللي رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر: ومن منا لم تفتنه الدنيا. دافع عن ابن عباس. طب ابن عباس فتنته الدنيا من وجهة نظر السائل الشدولي، لأنه كان ولي البصرة بقى أمير البصرة، إنما ابن عمر لم يتولى ولاية قط. وأي إنسان في الدنيا يتولى ولاية قط لابد أن يقع في مظالم وإن لم يرد غصب عنه. هاي حابي، هاي مش عارف إيه، يعمل إيه، خليه يدي ده سنة زيادة، واحد يغضبه يحرمه مع أنه مستحق. تمام، لابد أن يقع في مظالم. ابن عمر الله عز وجل صانه، وصان سعد بن أبي وقاص، والجماعة ما دخلوش في إيه؟ لا عفوا، سعد بن أبي وقاص كان على الكوفة، إنما ابن عمر لم يتولى ولاية قط. إنما اللي لم يتولى ولاية قط الزبير بن عوام، كما في حديثه في صحيح البخاري في كتاب أظن فرض الخمس. نعم، فقال له كده: وما منا من أحد إلا فتنته الدنيا. وبعدين قال له إيه؟ قال: يا فلان، ده الشاهد بقى، أيما أولى أن يتبع، أسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سنة فلان إن كنت صادقا؟ عجول، إذا كنت أنت صادق لا يمكن تفضل سنة أي أحد كائنا من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو كان بيسأل عن طواف القدوم، خلاص قبل ما يدخل في الحج يوصل للموقف، يوصل لعرفة، وانا عندي فسح يوم 8 كده، ممكن اطوف طواف القدوم كده؟ قال لك اه، لكن اذا جاء الموقف في عرفات فاتك طواف القدوم ما عدتش تعرف تجيبه. لو طفت بعد الحج ولم تكن طفت طواف الإفاضة وقع الطواف إفاضة رغما عنك، برغم ان انت ناوي ايه ان يكون طواف القدوم. ليه؟ لان طواف الإفاضة هو الفرض عليه طواف ساعي واحد. خلاص، برضو ابن عمر كما في سنن الترمذي بسند صحيح، سالم بن عبد الله بن عمر قاله، بيقول: جاء رجل شامي الى عبد الله بن عمر، قال له: ما تقول في المتعة، متعة الحج؟ فقال: هي حلال. فقال له: أتخالف أباك؟ إن أباك كان ينهى عنها. في مسند الإمام أحمد من وجه آخر لين الإسناد قال: إن عمر نهى عنها يبتغي الخير، يريد أن يقول: أتم العمرة بأن تفردوها عن الحج. ما قصدش أنه يعني ينهى عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عايز يقول لك العمرة تبقى ملهاش علاقة بالحج، نفس الذي أراده عثمان كما في مسند إمام أحمد بسند حسن، أن عثمان بن عفان لما قال: وددت لو تفرد العمرة لوحدها، ربنا وسع ومعك فلوس، يبقى زور البيت مرتين، مش تزور البيت بعمرة ملحقة بالحج، لا، لما تزور البيت بعمرة لوحدها وبعدين تجيب كمان عمرة يبقى تمت عمرتك، جبت دي تمام لوحدها ملهاش علاقة بالحج، لأن العمرة اللي ملتحقة بالحج عمرة لها ايه؟ ناقصة، مش كده؟ ما هي ناقصة، انت طالما نويت حج وجبت عمرة يبقى لازم تكملها بالحج. هو قال لك: انا عايزك تجيب العمرة تامة. طب تبقى تامة ازاي؟ انك انت ما تنويش معاه حج اصلا، تمام، يبقى تبقى مفرد، تخلي الحج لوحده تام وتخلي العمرة لوحدها ايه؟ تامة، اعمالا لقول الله تعالى: واتم الحج والعمرة لله. فعثمان بن عفان قال: وسع الله في الخير، ووددت لو كانت العمرة تامة. قاعد كده بتكلم كده، فعلي بن ابي طالب كان بيعلف البعير بتاعه في بطن الوادي. الكلام ده كان المفروض نقوله ما ايه اول ما اتكلمنا على خلاف عليه وايه وعثمان في الاول يعني. فلما علي بن ابي طالب سمع الكلمتين دول وهو بيعلف البعير، قام سايب جايب البعير بتاعه ركبه وجاي على عثمان وقف عليه، قال: كيف تنهى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء رخص الله فيه لعباده ووسع عليهم به، يستفيد منه ناء الدار. سن البعيد ناء الدار ما يعرفش يجي عشان يعمل عمرة تامة ويرجع بلده وبعدين يجي عشان يعمل عمرة في حاج، لكن هو بيجي على طول سفرة واحدة بس يدي حج وعمرة وخلاص. فربنا رخص سبحانه وتعالى، فكيف تحجر ما وسعه الله. فالتفت عثمان إلى الناس وقال أيها الناس أنا نهيت عنها، إنما هذا رأي رأيته، فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه. يبقى نفهم من كده أن نهي عثمان في الحديث الأول لم يكن نهي تحريم، ده يعني عايزك تعمل الأفضل، واخد بالك ازاي؟ فهو بيقول له هنا تخالف أباك. فقال عمر كان يبتغي الخير، تمام، لكن يا قوم إذا قال أبي قولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا بأيهما تأخذ بأيهما تتبع؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد صنعناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. وعندك برضو ابن عباس مع أبي هريرة في الترمذي وابن ماجه وغيرهما بسند حسن لما اختلف هما الاثنين في مسألة الوضوء مما مست النار. أبو هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، والكلام ده كان في أول الإسلام ثم نسخ. شوف أنا بخخة أهو ليه؟ علشان واحد جاء قال لي أنت يا شيخ بتحرم بتقول لنا اللي ياكل طبيخ يتوضى تاني؟ فأنا يبدو لما قلت نسخ قلتها كده، فأنا بقى إيه بقول أهو عشان ما فيش حد يجي يقول لي الطبيخ والمش عارف ايه وبتقول لي ايه والكلام ده، بقول كان هذا في اول الاسلام. اللي ياكل اي حاجه مستها النار ده كان من نواقض الوضوء. تعد نواقض الوضوء في اول الاسلام كذا كذا كذا كذا كذا، واكل طعام مسته النار، تشرب شاي تشرب قهوة تاكل لحمة تاكل طبيخ تاكل رز تاكل اي حاجة تحتاج الى نار تاكل وتتوض. وبعدين الكلام ده نسخ. فابو هريرة رضي الله عنه سمع هذا ولم يبلغه الناسخ، ماشي، يبقى قد افلح من انتهى الى ما سمع. ما يقدرش يقول حاجة ما سمعهاش، انما يقول اللي سمع. فاعدى بقول توضأوا مما مست النار والكلام ده، فابن عباس عارضه قال يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني إحنا في طوبة وبنتكتك والجو برد، أتوضأ بمية ساعة؟ ولو توضيت بمية سخنة اللي هي الحميم يبقى لا يجزئ؟ ها يا أبا هريرة أنا أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ هو أنا هذبح العجل وأكله ني؟ أنا مش لازم أطبخه؟ مش ربنا أحلنا نأكل اللحم؟ طب هاكله إزاي؟ إزاي يقول لي حلال وقول لي إن أنت لازم تتوضأ؟ طيب أبو هريرة معاه إيه؟ معاه نص. وابن عباس معاه إيه؟ لا اخص. نص ايه؟ ها؟ مع ايه؟ معه جدل، جدل عقلي. خلاص كده؟ الصورة دلوقتي وضحت شوية؟ جميل قوي. ابو هريرة لانه معاه نص وسمعه باذنه، وما ينفعش حد يحط الجدل العقلي في مقابل كلام النبي ولا كلام الله عز وجل. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا يقول حاجة ما تحطش دماغه وتقول لا أنا مش مقتنع بيها مش بلعها. خلاص. فأبو هريرة مع نص. فلما ابن عباس قال له كده فطبعا عندهم حصباء وحصى والكلام ده، أما لي يديه بالحصى كبشة حصى كده، وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. وبعدين اداله ايه؟ حتة تأديب. قال: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. قل سمعنا وأطعنا ونفذ. تمام. الحكم بقى اللي مستقر عليه جمهور العلماء إن الحكم نسخ لحديث جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. لكن هذا لم يبلغ ابن عباس ولم يبلغ أبا هريرة. تعرف لو بلغ ابن عباس ما كانش قال له أفرأيت أفرأيت، كان عمل إيه؟ اداله النص على طول. خلاص، شوف صحابة بيتناقشوا إزاي صيانة لجناب السنة: دعوا السنة تمضي ولا تعرضوا لها بالرأي. واستمر هذا النفس الذكي المبارك في التابعين وتابعيهم، واستمر في أمة الإسلام حتى في زماننا هذا. لكن ما من يوم يأتي إلا ويخف هذا النفس الزاكي، ولكنه باق وللبحث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.